بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 51 بعد 100 على 1. تم تسجيل هذا الشريط في 13 من الشهر 10 1413 هجري. هنا سائل، تأذن له ولا عندك شيء؟ والله عندي شيء، أني أريد أن أشكرك على الكلمة الرائعة. الله يبارك فيك. الله لك وبارك فيك. جزاك الله خير. يعني كل ما في نفوسنا وكلما يعني نجد فيه يعني حرج من أن نقوله أن نتكلم به، لأن الناس علماء، إنما العلماء هم الذين يتكلمون. فيك البركة، بارك الله فيك. قلته بارك الله فيك. وفي الحقيقة هذا الكلام هو الموافق لقواعد الشرع، وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الموافق للعقل كذلك. العقل والنقل. بارك الله فيك وشكر الله وفيك. بارك. عندك شيء؟ تفضل. ها؟ تفضل يا أخي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء أقول، ولست ممن يفي القول حقه إذا قلت جزى الله شيخنا أبا عبد الرحمن على هذه الكلمة التي أثنى عليها من قبلي أخي الحبيب الشيخ عبد الله العبيلان، والذي عرفناه في ظهر الغيب، وشاء الله عز وجل أن يمن علينا بهذا اللقاء أو باللقاء في بلدنا عمان، إذ أنه طالما الشوق إلى مثل هذا اللقاء، ونحن نعرف عن الأخ عبد الله العبيلان ما نعرف من خير كثير، لمسناه في مجمله ولا أقول في بعضه، ليشمل كل خير لمسناه في هذا السؤال الكبير الذي وجهه إلى شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ ناصر الدين الألباني. فأثني أيضا كما تقدمت بالشكر لشيخنا، أقول جزى الله أيضا خيرا أخانا عبد الله العبيلان على هذا السؤال الذي أفاض في الجواب عنه شيخنا وجزاه الله خيرا، والدال على الخير كفاعله. فلكما منا جميعا ومن المسلمين بعامة، لكم منا بخاصة في هذا المجلس ومن المسلمين بعامة، الشكر كل الشكر والثناء كل الثناء، ومن لا يشكر ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، فجزاكم الله خيرا. وإذا أذن لي شيخنا أو شيخنا جزاه الله خيرا في ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه، لا أقول الكلمة الوجيزة، وإنما أقول بهذه المحاضرة النفيسة العظيمة، إذا أذن لي شيخنا جزاه الله خيرا، ولست ممن يعقب على قوله، وحاشاي من هذا، فقد علمتم مني ما علمتم من أدب معكم أعرفه من نفسي قبل أن يعرفه الناس، ولكن لابد من ذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه المحاضرة النفيسة العظيمة، لا إتماما لفائدتها، وإنما تذكيرا لإخواننا في كل أرجاء الدنيا الذين سيقع إن شاء الله هذا الشريط المهم العظيم النفيس في أيديهم، ليكون لهم من الخير والفائدة ما سمعناه منكم، وبارك الله فيكم وأطال في عمركم وأسبغ عليكم العافية وأمتع المسلمين بعلمكم. تفضل مشكورا. أقول أولا بارك الله فيكم، ذكرتم مسائل، أما المسألة الأولى فهي أن الذين يشتغلون الآن بالعمل السياسي أو بإثارة الجماهير في بلاد المسلمين، إما أن يكون ذلك ناشئا من أن ذلك ناشئ إما من سوء تصور أو قصور فهم أو جهل في العقيدة. والحقيقة أنا أحب أن أضيف شيئا آخر لعله يكون جامعا بين الأمرين، والذي يعلم الشيء ولا يخالف عنه إن كان غير صحيح أو يخالف عنه إن كان صحيحا، فهو في حقيقة الأمر وواقع الحال ليس مرتكبا خطأ يمكن أن يغتفر، وإنما هو آت خطيئة عظيمة من الخطايا، لأنه يعلم بأن الأمر لا يعود عليه وحده بالضرر، وإنما يعود على الأمة برمتها. فهناك أمر ثالث كما قلت، ألا وهو أن كثيرا من الذين يتبوؤون منازلهم الرفيعة المرموقة في هذه الدعوة وفي بلادنا اليوم وفي غير بلادنا، أنا أقول لا يصنعون ذلك من سوء نية، بأنه لا يجوز لنا أن نحكم على النوايا بالشر والسوء، حتى لو وجدنا أولئك الناس يخالطون السوء فعلا الذي نعتقد أنه سوء. ذلكم أن الله عز وجل هو الذي تكفل بنوايا العباد، وليس لنا إلا أن نحكم على الظاهر، وإن كان الظاهر فاسدا ولكن قد تكون النية صالحة ولكنه أخطأ في عمله هذا أو ذاك. فأقول إن كثيرا من هؤلاء، وهذا الذي يغلب على الظن، إن لم يكونوا جميعا في مثل هذه الأيام السوداء الحالكة في سوادها التي يعيشها المسلمون في أرجاء الأرض كلها وفي أرضنا الإسلامية بخاصة، أقول إن المسلمين في حاجة الآن إلى أن يعرفوا من هم أولا. فهؤلاء الذين يتبوؤون منازلا عالية في الدعوة ويشار إليهم بالبنان ويقرأ لهم ويسمع، وربما تخطفوا الباب الناس وعقولهم وأعينهم وأسماعهم وجمعوهم بمعسول الكلام وحلو اللفظ والحماسة والإثارة، أقول إننا نتعلم أو تعلمنا من واقعنا السياسي المعاصر أن أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يصنعوا لهم صنيعة، وهذا كان فيما مضى، كانوا إذا أرادوا أن يصنعوا لهم صنيعة يخدم مقاصدهم ويؤدي الواجب الذي يلقى عليه منهم ويخدمهم الخدمة التي يريدونها، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأتون أو يتتبعون خطى ذلك الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى أن يشب، فيتخذون منه سلما صغيرا يصعدون عليه لتحقيق مآربهم بعد أن يخرجوا من بلاد المسلمين، وهذا كثير وكثير جدا. كيف كانوا يصنعون؟ يأتون بهذا الرجل الذي يشدون أو يشدونه إليهم، إما أن يلقوه في السجن وإما أن يعذبوه وإما أن يصنعوا معه شيئا ما، وهو يعلم ربما ذلك ابتداء أو ربما لا يعلم، ثم بعد ذلك يستميلونه حتى يضعوه في أعلى مناصب المسؤولية، فإذا به يؤدي الخدمة الجلة التي لا يؤديها حتى أعداء الإسلام أنفسهم لأنفسهم بأنفسهم. فكان من هؤلاء الصنائع كثيرون وكثيرون جدا، ولا زالت البلاد حتى هذه الأيام تعيش المآسي التي خلفوها من ورائهم. ومن قواعد الاستعمار الغربي التي عرفناها، كان من قواعدهم إذا خرجوا، إذا حكموا بلاد المسلمين 100 عام، لابد أن يتركوا من ورائهم آثارا من أولئك الذين يربونهم على أعينهم، يتركونهم من ورائهم ليحكموا بمثل هذا النظام أو هذا الحكم، ربما ضعفي المدة التي مكثوا فيها في تلك البلاد والديار. فأقول الآن ربما كانت هناك صناعة أخرى تشبه هذه الصناعة في أهدافها وغايتها، وإن اختلفت في أسلوبها ولكنها في حقيقتها لا تختلف، ألا وهي أن أعداء الإسلام ربما أخذوا يوجهون بعض الناس توجيها خفيا بعيدا، ويوجهونهم بالأساليب التي يعرفونها. وقد عرفنا في مأساة الحرب التي وقعت في قبل 3 سنوات وأودت إلى فرض النظام الأمني العالمي الجديد على بلاد المسلمين، عرفنا أن الكفار ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بإثارة النفوس وتهيئتها، بأن صوروا بعض الناس في بلاد المسلمين بأنهم أقدر الناس على أن يضربوا هذه القوة الغربية برمتها بجيوشها وعدتها وعددها وأسلحتها إلى غير ذلك. فكانت المأساة من هذا الباب، وهذا ربما لم يكن عندهم، أو كان عند ذلك الذي وجه ربما كان يعرف أو لا يعرف، ولكن هذا لا يهمنا، يهمنا أولئك الذين يتفقون معنا في البحث عن الغاية والوصول إلى الوسيلة المناسبة التي تحقق تلك أو هذه الغاية. يهمنا أمر هؤلاء كثيرا جدا، وهم إخواننا ولا شك في فهم العقيدة على الأقل، أما إن أخطأوا في الأسلوب فعلينا أن نبادرهم قبل أن يستفحل الشر ويطول، ثم بعد ذلك تكون النتيجة مأساة أكبر وأعظم من تلك المأساة التي لازلنا ولا أدري متى ستنتهي آثارها من حياتنا التي نحياها. لذلك أقول إن بعضا من هؤلاء ربما صور لهم أو وضعت لهم غايات بعيدة، وأخذوا يحركونهم من وراء الستار ويوجهونهم التوجيه الذي ربما أودى بنا إلى ما هو شر مما وقعنا فيه. وإنني لا أعجب كل العجب من تلك الحركات التي تنشأ تحتضنها بلاد الكفر، ويقولون عنها بأنها أو بأن هذه الحركات الإسلامية إنها تجد المتنفس اللائق أو المناسب الآن في تلك البلاد التي تعشق الحرية كفرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها. ألا يدري هؤلاء بأنهم يعيشون في ظل الكفر، وأن هذه الدول الكافرة إنما تريد الوقيعة بينهم وبين المسلمين في أرض المسلمين نفسها؟ إنني لا أعجب لهؤلاء، هؤلاء يفقهون الواقع جدا، ولكننا نحن لا نفقه الواقع عندما نريد أو نقول للناس افهموا عقيدة الإسلام أولا تصفية وتربية بمقتضيها ومقتضاها معا، حتى نكون نحن الذين نعرف كيف نخاطب الناس على الأمد البعيد والقريب. هذه واحدة. أما الثانية جزاكم الله خيرا، فقد أشرتم إلى مسألة مهمة، وأرجو الله عز وجل أن تكون هذه المسألة تقع في مسامع المسلمين جميعا في هذه الأيام لأهميتها وضرورة أن تصلهم جميعا، ألا وهي أن كثيرا من إخواننا الذين يشاركوننا هذا المنهج ربما لا يفهمون العقيدة الصحيحة التي نحن ندندن وندعو الناس إليها ونقول وندعي بأننا نفهم العقيدة. وقد ألمحتم إلى هذا بمثل ضربتموه، وهو مثل واضح بين. والكثير أيضا من إخواننا أيضا ربما يقولون بمقولة أولئك المفوضة الذين لا يقولون بأننا نفهم النصوص على ظاهرها، ولكننا أيضا نفوض النصوص فهما ومعنا للذي لله تبارك وتعالى ولبيان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا شيئا وأخفى عنا شيئا. لذلك أقول هنا هذا الفهم المبتسر أو الناقص العقيدة، أقول حقيقة فعلا بأن كثيرا من إخواننا في حاجة إليه، وإني لأعجب كل العجب والله لأولئك الذين يقولون يتصدرون موائد الدرس والبحث والمحاضرة والمناظرة والدعوة إلى الإسلام، يقولون إن عقيدة الإسلام من أولها إلى آخرها يمكن أن نفهمها في بضع دقائق. كيف يمكن فهمها في بضع دقائق ونحن نجلس الآن معكم منذ أكثر من ساعة، من ساعة ونصف، وأنتم تبينون لنا شيئا بسيطا أو جزئيا من جزئية العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ فكيف يتصور من هؤلاء أن يقولوا لعامة المسلمين، ولا أقول لخاصتهم لأنهم يضربون المثل بأولئك العرب الذين كان أحدهم يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأله السؤال فيحمله وينطلق إلى عشيره وقبيله. لقد ذكرتم أيضا بأن العرب استعجموا، كما أن الأعاجم استعربوا فإن العرب قد استعجموا أيضا، وفي صلب بلادهم وفي عقر دارهم صار الاستعجام على ألسنتهم. فكيف لهؤلاء أن يفهموا العقيدة في 10 دقائق، وربما لا يفهم أحدهم الحكم الواحدة من أحكام الصلاة أو الصيام، وتمضي الأعوام تلو الأعوام ويأتي شهر الصيام مرة في كل عام، ثم بعد ذلك تجد عامة الناس وخاصتهم يسألون في حكم واحد تكرر في كل عام. فهل يمكن أن يفهم الفرع إذا لم يفهم الأصل؟ وكيف يفهم الأصل إذا كان مثل هذا الفهم يلقى في أسماعهم وعلى قلوبهم وعلى ألسنتهم؟ لذلك الذي أقوله لهؤلاء الإخوان الذين يدعون إلى التغيير الجذري كما يقولون، وبأنه آن للأمة أن تخرج من خمخمها وأن تسير إلى الغايات التي نصبت لها، أقول لهؤلاء الإخوة جزاكم الله خيرا، ولا نسيء فيكم الظن ولا نحملكم على التخطئة حملا ظنا منا أنكم أنتم أخطأتم فقط، ولكن نقول إن الظاهرة هو الذي يحكم عليه. لذلك نحن نحرص عليكم أو على مصلحتكم كما تحرصون أيضا على مصلحة المسلمين، ونحن أيضا ربما نكون بهذا الفهم الدقيق وهذا الفقه البصير وهذا النظر السديد الذي من الله به على شيخنا، وعلى أيضا من يتهم بأنه يأخذ العلم عنه بأنه يدور في فلكه ويأخذ عنه لأنه يريد بهم الرجوع إلى الوراء. أقول لهؤلاء إننا على فهم، إن لم نكن أحسن منكم في دين الله عز وجل في كثير من القضايا، فإنكم لا تفوقوننا فهما في هذه المسألة المهمة التي تسمونها فقه الواقع. فنحن نفقه الواقع أكثر منكم بكثير، والشاهد على ذلك هذه المحاضرة النفيسة التي تشعب فيها شيخنا وجال في أطراف العلم أخذا من هنا وهناك بالأدلة الشرعية التي يقتضيها العقل السديد، والتي تنتهي أيضا إلى لا أقول إلى تصويب العقل، فهذا أمر بدهي، ولكن أقول بأن العقل يهدي إلى ما يهدي إليه الشرع، فيتوافق صريح العقل مع صريح النقل بأننا أمة لا تصلح إلا على هذين الأساسين، التصفية والتربية. وأخيرا وليس آخرا أقول جزاكم الله خيرا يا شيخنا وبارك فيكم، وجزى الله عنا ضيفنا العزيز أخونا الشيخ عبد الله العبيلان على هذا السؤال القيم النفيس الذي جادت قريحة شيخنا بعلمه الذي نعرفه عنه بهذا العلم الذي وقفنا. ولا أقول بأننا زدنا إيمانا بما يقول شيخنا، بل إننا نزداد يوما بعد يوم بأنه لا يصلح لهذه الأمة إلا مثل هذا الفهم الذي ألقاه على مسامعنا شيخنا وجزاه الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا لك كلمة، جزاكم الله خيرا كثيرا، جزاك الله خير. ونفعنا بما سمعنا جميعا. يستفيد من مجالسته، يستفيد منه ولو كان دونه في العلم، فكيف إذا كان سويه أو فوقه فستكون فائدة أكبر. والأخ عبد الله ما شاء الله ولا نزكي عن الله أحدا. من نوادر الطلبة مثالنا ممن إذا التقينا بهم استفدنا منهم، وأنا أظن سمعتم هذا مني أكثر من مرة أنني منذ كنت في الشام وعيت على نفسي وعلمي أقول أنا مستعد أن ألتقي مع أي شخص فهو إما أن يكون مثلي في العلم أو فوقي أو دوني، فأنا مثل منشار الطالع النازل حأستفيد. خطر في بالي خاطرة أرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون خاطرة خير أولا، وينفع بها المسلمين عامة والدعاة منهم خاصة. الاهتمام بالعمل السياسي قد ذكرت آنفا إنه سابق لأوانه، لكن الخاطرة التي خطرت في بالي أن هذا العمل ينبغي أن يكون محصورا في أفراد من خاصة المسلمين، كأي علم هو من فروض الكفاية. أما تشغيل عامة المسلمين، من كان منهم عالما وطالب علم وغير هذا وغير هذا، إشغاله بهذا الأمر هذا في الحقيقة إلهاء وإشغال لهم عما هو أهم لهم من مثل هذا العلم. لهذا أعتقد أن في المسألة فيها أحد أمرين أشار الأستاذ أبو مالك آنفا، إما خطأ علمي أو هوى نفسي، وأحلاهما مر. إما خطأ علمي وذلك ينتج من تقدير العلم أكثر من واقعه، وإما يعرف أن هذا العلم مستوى أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأنه ليس فرض عين بحيث أنه نشغل به عامة المسلمين. إما أن يعرف هذا ثم يحيد عنه لهوى في نفسه، هذا الهوى لا شك أن له أسبابا كثيرة وكثيرة جدا يجمعها كلمة أنا هنا، وهو حب الظهور، وقديما قيل حب الظهور يقسم الظهور أو يقطع الظهور. هذا ما أردت أن أذكر به بين يدي الإجابة على بعض الأسئلة، لعل منها ما وقع آنفا. بيدك بارك الله فيك، اشرب اشرب واطرب. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا شك يا شيخ انك في كلمتك السابقة قد اجبت على كثير من الاسئلة التي كانت تختلف في صدورنا، ولكن كذلك شيخ ذكرت فقه الواقع، وبينت ان الفقه الصحيح والمبني على كتاب السنة فهم سلف الأمة رضي الله عنهم، وان تكون المصلحة فيه اكثر من المفسدة. ولكن الشيخ يعني رؤوس الجماعات الموجودة في الساحة التي تتصدر عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تختلف في فهم الواقع، وعلى هذا يختلفون في علاج الواقع، وكذلك يعني يختلفون في فقه، أو كل دعاة بلد يختلفون في فقه واقعهم، ويطبقون فقه الواقع اللي في البلد الأخرى على هذه البلد، ويقول هذا الحق فقط وغير ما فيه يعني سبيل ثاني. وهكذا نرجو الشيخ توضيح هذه النقطة. أولا أريد منك أن تلخص كلامك حتى تساعدني على فهمه بالنسبة لذهني ومخي وعقلي الذي جف بسبب طول العمر. لا لا الله يا شيخ. إذا سمحت. وسيفنا يا شيخ يبين معرفة. ليس كل جفاف العقول كجفاف العقل. لا يا شيخ. أعين الأخ على ما يريد الوصول إليه. معليش لو صبرت عليه لأنه قد يحصل المراد بالإيجاز منه. أنا فهمت منك أو رسخ في ذهني أول كلامك فقلت يختلفون في تصور الواقع أكذلك؟ من بلد إلى آخر يختلفون في تصور الواقع. لا شيخ ما عرفت. إذا ماذا؟ في كل بلد يختلفون في كل طائفة في فقه واقعها. وكذلك يختلفون في علاجه على. إذا نعطي الكورس باريها. يعني هو بارك الله فيك يقول يعني هناك من يريد تطبيق واقع معين في بلد على بلد آخر لا يناسبه واقع ذلك البلد الآخر، كمن مثلا يريد أن يلبس رجلا ثوبا بقدره فيلبسه ثوبا طويلا لأنه لا يناسبه. جميل. طيب لنقف عند هذه. مثلا ما هو الفرق بين الواقع في هذا البلد العربي وفي أي بلد آخر عربي ولا أسميه؟ طيب الواقع الفرق شيخ. الفرق الشيخ منها أن تكون مثل بلد اشتهر فيها التوحيد والعقيدة وبلد ظهرت فيها يعني الأوثان والنصب والأنداد، وكذلك بلد ما تحكم بما أنزل الله بل تحكم بما أنزل الله، وكذلك بلد يعني ظهرت فيها الفواحش وظهرت يعني بظهور فاحش، وبلد ما ظهر فيها وإن كانت موجود وإن كان موجود، هم يطبقون هذا على هذا الشيخ الفقه هذا يعني واقع هذه على بلد هذا. طيب. يختلفون في العلاج. وما هو العلاج بالنسبة لأحدهما الذي هو خير من الآخر؟ نحن نسأل يا شيخ. أنا أعلم أسأل. العلاج واحد سمعنا آنفا. العلاج واحد. أنت بالنسبة لك أنت الشيخ. كان الدعاة الموجودة يعني يطبقون مثل فقه الجزائر. نعم فقه الجزائر ما باله. مثلا يطبقون الشيخ على السعودية مثلا. هكذا يوجد في الساحة من يعني الرؤوس رح بارك الله فيك يعني يرى أن ما قررتم قبل قليل هذا أمر مستقر ولا مرية فيه وهو حق إن شاء الله تعالى. ويقول أن من ضعف علم بعض الناس أنه لا يعرف كيف يتعامل مع الواقع الذي يعيش فيه، فيريد مثلا تطبيق بلد معين على تطبيق فلا يهتم بما ذكرته بالأهم ثم المهم الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى، فيقول هل من التوجيه لها وكما ذكر هذا أظن سؤال قد سبق جوابه، ولذلك أنا استغربت لأنه لا شيء جديد. أنا كنت أجبت على كثير من الأسئلة. تفضل. حقيقة إن هذا الذي أشار إليه الأخوان الكريمان أمر قائم ولا شك، ولعل العدوى هي التي نقلت يعني كما تنقل العدوى المرض من مكان إلى مكان فإن العدوى أيضا نقلت هذا من بلد إلى آخر، ولعل تصور هذه العدوى لم يكن قد حصل من قبل أن تنقل من هذا البلد الذي وقعت فيه أو وقع فيه هذا المرض إلى البلد الآخر، ولو تصورت هذه العدوى على حقيقتها لما تحرك أولئك ولما سعوا إلى تسهيل الأسباب التي تأتي هذه العدوى تنقل هذا المرض من ذلك البلد إلى هذا البلد الذي أشار إليه الأخ الكريم. فأنا أقول بالإضافة إلى ما ذكرتم العلاج في نقطتين أساسيتين، أما النقطة الأولى فهي أن يلتقي أولئك الدعاة الذين يتصدرون للدعوة في كل بلاد المسلمين ورؤوسهم ورموزهم معروفة مشهورة، فأن يدعوا إلى لقاء مع إمام السنة في هذا الزمان وهو الشيخ ناصر الدين الألباني. عفوا. أن يدعوا لالتقائه وفي كما يقال في بيته يؤتى الحكم. وأنا أقول أنا أوجه الدعوة لهؤلاء الإخوان جميعا الذين شهروا كرموز للدعوة ورؤوس لها في كل بلاد المسلمين، وأن يلتقوكم هنا في هذا البلد، وأنا أقوم بضيافتهم وحق الواجب الإسلامي المفروض شرعا. وأنا أقول أنا أوجه الدعوة لهؤلاء الإخوان جميعا الذين شهروا كرموز للدعوة ورؤوس لها في كل بلاد المسلمين، وأن يلتقوكم هنا في هذا البلد، وأنا أقوم بضيافتهم وحق الواجب الإسلامي المفروض شرعا علينا. هذه واحدة. ولا شك أن كثيرا من المخالفات أو الاختلافات التي وقعت نتيجة الاجتهادات، وأنا كما بينت سابقا في كلمتي قلت نحن لا نتهم النوايا لأنهم إخواننا ولأنهم على المنهج الذي نحن عليه في العقيدة، وإن اختلفوا في الاجتهادات التي أدت إلى ما أدت إليه فهذا ربما يعذرون به في اجتهادهم، ولكن إذا بقي هذا الاجتهاد يسير في هذا الطريق الخطأ فإنه يصبح في مستقبل الأيام خطيئة تفرض نفسها بكل بشاعتها على المسلمين في كل أرجاء الأرض، وقد صرنا نرى آثارها السيئة في واقعنا في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فأن يكون هناك تحضير لهذا الالتقاء الذي يتم معكم بأسئلة محددة يضعها كل واحد منهم في سؤالين أو في ثلاثة، وليختر من الأسئلة ما شاء في لا تزيد عن ثلاثة أسئلة أو عن ثلاث أسئلة، لأن هذه الأسئلة إذا زادت عن حدها فيصبح من العسير جدا لأنه ستبقى أيام وليالي وربما شهور ولا ينتهي الأمر. ولذلك تختار لكل واحد أو يختار كل واحد من هؤلاء الإخوة الذين يمكن أن نحددهم ونقول فلان وفلان من بلد الفلاني وفلان من البلد الفلاني وهكذا. وأنا أعتقد بأن الهيجة التي أثيرت في بلاد المسلمين ما عادت الحقيقة في تصور في اعتقادي وفي ظني أنا أنها صدرت من ثلاثة أو أربعة من الإخوان في كل أرجاء العالم الإسلامي، لأن العالم الإسلامي سرعان ما يتأثر وبخاصة شبابه لأنهم متعطشون حقيقة للإسلام أن يكون له يوم، وهذا أمر عند الله تبارك وتعالى. فأقول بهذين الأمرين الأساسيين يمكن أن يكون هناك توضيح للمسائل التي يختلف عليها، وأحسب أن دعوتكم التي وجهتموها لأخينا عبد الرحمن عبد الخالق إن هي إلا شيء من هذا الذي نقول به الآن، وإن شاء الله عز وجل يتحقق هذا الأمر ويكون فيه الخير كل الخير لهؤلاء الدعاة والمسلمين جميعا إن شاء الله. وأقول تتمة لذلك بعد أن يتفق طبعا، ولا أريد أن طبعا نحن لا نلزم الناس لأن ليس بيدنا سيف السلطان كما يقال، وإنما أقول بعد الاتفاق على هذا وتسجل هذه الندوات أو هذه الأسئلة والإجابات عليها ومناقشتها وبحضور عدد من الإخوة العقلاء تسجل وتنزل هذه التسجيلات على أوراق مكتوبة ثم توزع في أرجاء العالم الإسلامي بعد أن يتم الاتفاق عليها، وأن يعاهد الجميع الله عز وجل على أن لا يخالفوا عن هذا المنهج بعد اليوم. أحسنت وجزاك الله خيرا. ماذا عندك؟ جزاك الله خيرا كثيرا شيخنا، كأني بكلامكم شيخنا قد وضع النقاط على الحروف في كثير من القضايا بحمد الله. جزاك الله خير. هذا أولا. وسؤال الأخ الكريم الذي سأله يبدو أني فهمت شيئا منه، قد يكون فهما خاصا لكن أطرحه بين أيديكم وترون ما فيه من صواب إن شاء الله كله صواب، نرجو الله ذلك. الشيء الذي نركز عليه وننتسب إليه وننافح دونه هو فهم السلف، وفهم السلف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ هذا الفهم هو صمام الأمان لهذين الوحيين الشريفين. فلو أننا تركنا الحبل على غاربه للفهوم والعقول لذهب كل أحد منا فضلا عن غيرنا على رأيه وعلى رأسه. فهذه القاعدة في الحقيقة نسيها كثير من الناس في غمرة انشغالهم السياسي. لماذا؟ طالما أنهم هم أنفسهم في غمرة انشغالهم السياسي اختلفوا في تقرير الداء من نظرتهم السياسية وعليه فيختلفون في تقدير الدواء. فإذا كان الاختلاف في البدء والاختلاف في المنتهى فماذا تكون النتيجة؟ بينما لو كان العلاج الأمثل والدواء الأصفى هو الأساس الذي يسير عليه الدعاء في تربية الأمة وفي إنشاء أجيالها وفي تعميق المفاهيم في نفوس شبابها، وهم كما ذكرتم وأنتم مشايخنا تواقون وراغبون ومتطلعون ونهمون لمعرفة أحكام الشريعة وتطبيق الإسلام والحلم بذلك اليوم الذي ترفع فيه لا إله إلا الله أو راية لا إله إلا الله خفاقة في سماء الدنيا وفي أعالي الديار وفي أباعدها وأقاربها. أقول طالما أن هذه النظرة إذ تختلف في بدئها وانتهائها وهي أهلها مختلفون فيها، فهذا وحده دليل عملي تطبيقي واقعي أن نرجع إلى هذا الذي نحن نقوله وننادي به منهم استجابة لدعوتنا ودعوة مشايخنا وعلمائنا من قبل. فهذا والله أكبر حل لمشاكل الأمة، وإن كان الحل قد يكون في أذهان كثير من الشباب طويلا، لكنه هو الذي قال الله في مثله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير، كلمة حق ما عليها مبارش. نعم. رجل أصوله أصول أهل السنة ويسير على منهجهم وعرف بدفاعه عنهم وخدمته لمنهجهم، وتصدر منه أحيانا بعض الأخطاء المنهجية، فهل يحذر منه بشخصه أم بتبيين أخطائه؟ الأخرى وليست الأولى. ما الفرق بين أيهما أولى بالاستعمال دائماً؟ لفظ أهل السنة أم لفظ السلف؟ السلف. طيب هناك البعض يقول أن لفظ السلف ما جاء استعماله إلا متأخر، يعني هم يقيسوا بأنه متأخر من عهد ابن تيمية وجاي. أما اللفظ اللي يعني دارج استعماله من قدم لفظ أهل السنة والجماعة. متى تاريخ هذا؟ والله وقف حمار الشيخ عند العقبة. والله أنا سألت عن الأولى متى تاريخ لفظ السلف، فقالوا يعني ما يعرف إلا من زمن ابن تيمية. أنت تحيزت مع أولئك على هؤلاء، لما لم تسأل أيضا ما سألت عن هذه؟ فاتني يا شيخ بس بصير تجاوبني. يعني أقول لك علمي والله أعلم بطبيعة الحال أن كل من الاستعمالين حادث، ولكن هذا الحدوث ليس له علاقة بالإحداث، أي ليس له علاقة بالبدعة، وإنما علاقته بالعرف. فكلمة أهل السنة والجماعة كانت ولا تزال تعني طوائف من الناس، أما لفظة السلف والسلفي أو السلفيين فإنما تعني طائفة من الناس. إلى هنا مفهوم الكلام؟ طيب. ولا شك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي فرقة أو طائفة واحدة. أما أهل السنة في الصلاح الذين يستعملون هذه اللفظة فهي طوائف وجماعات عديدة. وأول ما يتبادر عند الذين يستعملون هذه الكلمة إلى ما قبل العهد الحاضر الآن

وإصلاحه للمسلمين أنه عني بصلاح ظواهرهم وليس فقط بواطنهم، فكثيرا ما نراه عليه السلام يعالج أخطاء لفظية، وخاصة فيما كان اللفظ منافيا للتوحيد، وإن كان اللافظ لذلك اللفظ لا يريد ما يبدو من لفظه من مخالفة التوحيد. قلت وبخاصة ذلك لأن إصلاحه عليه السلام للألفاظ كان عاما ذلك بكثير. لقد وصل الأمر به عليه السلام إلى أن قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست، ولكن ليقل نقص. هنا المسلم يتحدث عن نفسه وليس عن ربه، مع ذلك حينما أراد المسلم أن يتحدث عن شيء غير حسن يجده في نفسه ويريد أن يعبر عنه بلفظ هو خبيث، فلا ينبغي أن يعبر عن الخبيث الذي يجده في نفسه بنفس هذا اللفظ، فيقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. ومعنى لقست خبثت لغة، لكن كما ترون هذه اللفظة لطيفة جدا تعبر عن المعنى في اللفظ القبيح عادة. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نأخذ أدبا أنه ينبغي أن نضع الألفاظ السليمة من أن توهم أمرا. صار وقت الصلاة، يلا من كان بحاجة الوضوء ليقم. كيف؟ لا ليس الدقيقة بل هي مطاطة. هذا بارك الله فيك داخل فيما قلت متعلق بالتوحيد، لكن أنا أردت أن نلفت النظر إلى ما هو دون التوحيد، لأنه تلك من باب أولى، لكن هذه هو ما نبدأ به إصلاح الألفاظ حتى المتعلقة بغير التوحيد. كان التوحيد أعرف جعلتني لله ندا ما شاء الله، حديث معروف فيها. نعم. ما مدى استقامة قول فلان سلفي العقيدة ولكنه على منهج الإخوان؟ فهل المنهج ليس من العقيدة؟ وهل عهد هذا التقسيم عند السلف فوجد رجل سلفي المعتقد وليس بسلفي المنهج؟ لا يفترقان يا أخي، ولا يمكن أن يكون إخوانيا سلفيا، لكن سيكون سلفيا في بعض وإخوانيا في بعض، أو إخوانيا في بعض وسلفيا في بعض. أما أن يكون سلفيا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام فهذا أمر مستحيل الجمع بينهما. الأخوان المسلمون دعاة، طيب إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى دعوة السلف الصالح؟ يعني إذا تطورنا إخوانيا سلفيا،